طالحة من السودان، تفضلي. يا شيخ، نعم. أبا أسألك عن الصايم، هل يحط كحل في عيونها؟ هل إيش؟ تحط كحل في عيونها؟ إي نعم، لا مانع أن تكتحل الصائمة، فالكحل لا يضر الصيامة.